ناديت ناديت للباز يا باز حبيبي ناديت للباز من بغداد لباني راكب جواد وأبو صالح يا باز وبكاس الحال رواني ناديت ناديت للباز يا باز من بغداد لباني راكب جواد وأبو صالح وبكاس الحال رواني يا باز يا باز أنا على نهجك يا باز يا سيدي واسعى لدربك يا جيلاني الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا أخذت العهد في أول زماني الله يا الله لقيت العهد غالي يا إخواني الله يا الله دخلت حمار رضاهم بالأماني الله يا الله ونلت منايا من طيب الله يا الله وفي ديوانهم شيخ الرفاعي الله يا الله وشيخ العارف الباز الجيلاني الله يا الله وفيهم نور مولانا السطوحي الله يا الله هم الأقطاب بذا وجروحي الله يا الله ولو جاء المريد إلى حماهم الله يا الله بتقوى الله كي يحيا حماهم الله يا الله وكان الإذن بنيل الكرامة الله يا الله وقيل النار قد صارت أمامه الله يا الله وقيل يا فقير ادخل إليها الله يا الله بعزم يقينه أضحى عليها الله يا الله بإذن الله عاد مع السلامة الله يا الله وزاد الحب في القلب اضطرابا الله يا الله فقيل يا فقير من هم مشايخك الله يا الله فقال الباز الأشهب والرفاعي الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله يا شمس الإحسان يا قطب العرفان يا عبد القادر يا غ في يا بشرى جيلة عجلنك أحباب أحبابك على الباب جينا لك أحباب أحبابك على الباب نرجو من أنوارك نظرة يا شيخ الأبطال شيخ عالي الجاه غوثه أنتم أهل الله هجر الأعداء أو هاجت أهواء أدركنا شيخي يا رفاعي يا شيخ العرجاء يا شمس الإحسان يا قطب العرفان يا عبد القادر يا غوثي يا بشرى قل عندي السر ويا أحباب الله أنتم أهل الجاه أهواكم والشوق إليكم في قلبي والله إلزم دوما باب ديوان الأنجاب فعساه يفتح للصادي من عطف قدوتنا صوفية حق أسياد أبدان يا شمس الإحسان